سمعت الشيخ يقول السائل: هل هنالك مصالح إسلامية تنصحوننا بالتعامل فيها في هذه البلاد؟ إيش؟ يقول السائل: هل هنالك مصالح إسلامية تنصحوننا إسلامية تنصحوننا بالتعامل معها في هذه البلاد؟ اسأل عن الأعمال اللي تريد تجري إن شاء الله. اسأل عن الأعمال التي توجد في البلاد، وأنت إن شاء الله توفق سواء في شركات أو دوائر حكومية، عندك ما يسر الله لك، ولكن لا تكن في عمل يغضب الله. إذا كان عمل معصية لا تكن في أعمال ليس فيها معصية، ومن اجتهد يسر الله أمره، وإن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. بنك الراجحي لا بأس به، ويتعامل مع بنك الراجحي لا بأس به. نسأل الله صحة بنوك جديدة عن قريب إن شاء الله، يحصل بنوك كثيرة إن شاء الله إسلامية حتى تحارب بنوك الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.